بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه أحمد ومسلم والترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. رواه أبو داود وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع لعذر. المقصود بذلك هو أن المصلي إذا ذهب لصلاة العيد يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، هذا هو الذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: باب مخالفة الطريق. مخالفة يعني أنه يأتي من طريق ويرجع من آخر، فهذا هو المخالفة، على معنى أنه لا يرجع من نفس الطريق الذي ذهب منه. والتعييد في الجامع للعذر يعني إقامة صلاة العيد في المسجد الجامع للعذر. وكان رأي المصنف هو أنه إذا لم يكن عذر فإنه لا يصلى العيد في المسجد الجامع، وإنما تصلى في صحراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويواظب على ذلك على ما سيأتي. فقال: باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. التعييد يعني صلاة العيد. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. هذا صريح، حديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان يذهب من طريق ويرجع من آخر، على معنى أنه يخالف الطريق، وهذه هي مخالفة الطريق. طريق الذهاب يختلف عن طريق العودة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه، وهذا أيضا يتفق مع الحديث قبله من المخالفة بين الذهاب والعودة. قال: رواه أحمد ومسلم والترمذي. عزاه المصنف إلى مسلم، عزى حديث أبي هريرة هذا إلى مسلم، وذكر الشوكاني أنه ليس في مسلم، وأنا أيضا تتبعته تتبعا سريعا فلم أجده، لكن بودي أن نتأكد من هذا، هل هو موجود في مسلم أم لا، وقد يكون في موجود في مكان غير صلاة العيد أو كتاب العيد، فبودي أن تراجعوا هذا الحديث، هل هو موجود في مسلم أم لا. ف حتى ننظر يعني لعله في موطن آخر أو في أو حتى ولو بمعناه، فإنني ما وجدت حتى في المعنى ما وجدت. وكانت مراجعتي سريعة، لم تكن يعني على جهة الدقة، لكن أرجو أنكم تراجعون إن شاء الله، وأنا أيضا سأزيد المراجعة. حديث أبي هريرة هل هو في مسلم أم لا؟ قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر، رواه أبو داود بن ماجه. وحديث ابن عمر هذا أيضا رجاله ثقات، أو رجاله رجال الصحيح أيضا. قال وهو يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله، أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. ثم رويت في الباب أحاديث أخرى أيضا بألفاظ، منها مثلا حديث أيضا أخرجه رواه الإمام الشافعي، قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجعا من المصلى في يوم عيد فسلك على النجارين من أسفل السوق حتى إذا كان عند مسجد الأعرج الذي هو موضع البركة التي بالسوق قام فاستقبل فجاء أسلم فدعا ثم انصرف. قال الشافعي فأحب أن يصنع الإمام مثل هذا وأن يقف في موضع فيدعو الله مستقبل القبلة. لكن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو شيخ الشافعي، والشافعي يوثقه والجمهور يضعفونه. وفيها أيضا في الباب حديث أخرى لا تخلو مما قال، لك على كل حال ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب من طريق ويرجع من آخر، لكن مسألة الدعاء هذه تحتاج إلى ثبوت، ولو ثبت يعني قد يقال إنها كما كان يفعل في الجمرة، لأنه كان إذا فرغ من رمي جمرة الأولى والوسطى كان يدعو، أما في العقبة أو بعد فرغ من العقبة ما كان يدعو، فقد يكون اعتبرناها شعيرة أو عبادة أو فراغ من عبادة من حيث إنه له وجها، لكن كل ذلك يبقى مرتبطا بالدليل، فإذا ثبت الدليل فعلى العين والرأس، وإن لم يثبت في باب العبادات فإننا لا نأتي بعبادات، وبخاصة في مثل هذه الهيئة على معنى أننا نخرج من صلاة العيد ونذهب إلى مكان أو بعدما نسير فترة نرفع أيدينا وندعو، هذا كله يحتاج إلى إثبات، فإن ثبت فعلى العين والرأس. ثم من حيث الحكم نعم مستحب أن الإنسان يذهب من طريق ويرجع من آخر، لكن بقي الحكمة، ما هي الحكمة؟ وبخاصة أنه فيما يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك، كان يواظب على أنه إذا ذهب من طريق رجع من آخر. وحاول العلماء رحمهم الله أن يتلمسوا بذلك حكمة، حتى إنه أوصلها بعضهم إلى 20 قولا أو يعني 20 توجيها في الحكمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. كثير منها لا يستند إلى إلى, إلى إلى إلى شيء يعول عليه، وإنما اجتهادات أشبه ما تكون اجتهادات فارغة يعني بعيدة جدا، وبعضها قريب، وما كان منها قريبا لا مانع أن تقصد بجميعها كما قال ابن القيم في الهدي، لكن البعيد بعيد، وسنشير إلى شيء منها. منها مثلا قال أنه كان يفعل ذلك ليشهد له الطريقان، على اعتبار أنه كان في عبادة والذهاب إلى العبادة عبادة، فيذهب من طريق ليشهد له الأرض التي يمر عليها تشهد له، وإذا رجع أيضا تشهد له أرض أخرى. وقيل من أجل أن يسوي بينهما في الفضيلة، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بمكان زاد فضله، وقيل وهذه من الأشياء البعيدة، هذه من الأشياء البعيدة، قال لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين، فلو رجع منها رجع إلى جهة الشمال فرجع من غيرها، قالوا هذا يحتاج إلى دليل. وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما يعني في الطريقين، وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل ليغيظ المنافقين واليهود، وقيل ليرهبهم بكثرة من معه. هذا قد يكون له وجه، أن أنه يقصد منها التكثير ويقصد منها توزع الناس، وكذلك سيأتي أيضا، وقد يكون الحكمة هو أنه حتى لا يضيق على الناس أن يذهبوا من طريق واحد، وإنما ينبغي أن ينتشروا. هذا كله أوجه مقبولة، سواء فيما يتعلق بتكثير سواد المسلمين وانتشارهم وتوزعهم فإن هذا مقصود. فهذا قد يكون من الأشياء التي لها وجه. وقيل حذرا من كيد اليهود، يذهب من طريق ويرجع من آخر حتى لا إن كان تربص له أحد، فهذا من التحاشي كيدهم ونحو ذلك. وقيل إنه من أجل أن يعم مروره مع الطرق، حتى إن كان لأحد حاجة أو استفتاء أو نحو ذلك. هذه كلها على كل حال تلمسات، فيها ما هو بعيد وفيها ما هو قريب. وقيل لتخفيف الزحام، وهذا قد يكون كما قلنا من أقربها تخفيف الزحام وإظهار شعار الإسلام، هذا قد يكون هذا من أبرزها وميزها، إظهار شعار الإسلام وتخفيف الزحام. و وفي حديث تخفيف الزحام، أو في لفظة عن ابن عمر قال ليسع الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق ليسع الناس، لكن عبارة يسع الناس تحتمل هذا وأكثر منه، لكن لا مانع أن يكون هذا أيضا من جملة معانيها. وعلى كل حال هناك أقوال كثيرة، لكن ما كان منها مقبولا لا مانع أن يراد منه المجموع، كما قلنا تخفيف الزحام وإظهار كثرة المسلمين وعزتهم وإظهار شعار الإسلام، كل هذه أمور لا مانع أن تكون مقصودة جميعها. نعم اقرأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه. هذا هو الجزء الثاني من الترجمة، حينما قال والتعيد أو التعيد في الجامع عذر، يعني صلاة العيد في الجامع يعني في المسجد الجامع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود وابن ماجه. الحديث سكت عنه أبو داود المنذري، ولكن فيه ما قال في رجل مجهول، ونص على هذا كثير من العلم على أنه إذا لم أو إذا كان ثمة مانع أو كان ثمة عذر فإنه يصلي في المسجد، على معنى أن الأصل والمستحب هو أن تصلي العيد في صحراء، أن تصلي العيد في صحراء قريبا من البلد ولا تصلى في المسجد. واختلف الحكمة من الحكمة في أنها تصلى في صحراء، والذي يدل عليه قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أن الصلاة في المسجد أفضل، الصلاة في المسجد أفضل، وإنما صليت في صحراء لأن المساجد ما تتسع، لأن المساجد لا تتسع، أما إذا وجد مكان يتسع فإن في المسجد أفضل. ولكن على كل حال رأي الإمام الشافعي هنا مجرد رأي، بينما تخالفه النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على أن يصلي في الصحراء، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله لا شك أن أولى من أننا نجعل الرأي مقابل، بحيث نقول أنه كان السنة هو المسجد، ولكن لضيق المسجد ذهبوا إلى الصحراء. لا، وإذا وجد الشيء والنص فيه فيكون رأينا في حدود النص وتوجيه النص، لا أن يكون رأي مخالف للنص، وهذا هو الصحيح وهذا هو الحق. لكن معروف أنه في مكة يصلى في المسجد، المسجد الحرام، فذكر العلماء من الحكمة في ذلك، أولا لأنه أفضل، معروف فضله ولا يعادله شيء من المساجد بوجود الكعبة، وأمور أخرى لطيفة، وهي أن المسجد كان متسعا يسع الناس كلهم. والأمر الثاني أن مكة يعني شعاب، فقالوا في أماكن قد لا تكون يعني متسعة، وقد تكون أيضا بعيدة على، لو وضعت في جهة من الجهات يكون بعيدة على الناس نظرا لفواصل الجبال فيها، فمن هنا كان الصلاة في المسجد. وهذه لطائف ظريفة، ظريف ذكرها. أما في المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء، يعني في مكان خارج، وما كان يصلي في المسجد. ولهذا كان من رأي الشافعي رضي الله عنه أنه قال إذا وجد مسجد يسع الناس فهو أفضل. ولكن كما قلنا هذا مرجوح حقيقة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في الصحراء، وبخاصة أن المقصود هو التأسي به عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يعلل بمثل هذا في مقابلة النص. وعلى كل حال الترجمة تدل على أنه يستحب أن يصلى العيد في صحراء، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء تصلى أيضا كذلك في الصحراء. أما صلاة الكسوف فإنها غالبا تكون طارئة غير مرتبطة ب يعني، ولهذا تصلى في المساجد، يصليها المسلمون جماعات وفرادى، جماعات وفرادى، فتصلى في المساجد لأنها تأتي على غير يعني موعد مسبق أو نحو ذلك. والمقصود هو إدراك السنة والخوف من الله عز وجل عند ظهوري مثل هذا، وسوف يأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. نعم. إيش باب وقت صلاة العيد؟ عن عبد الله بن بصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبقاء الإمام، وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. قال باب وقت صلاة العيد، يعني متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي وقت صلاة العيد. فقال باب وقت صلاة العيد. عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. رواه أبو داود وابن ماجه. يعني أن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال خرج مع الناس يوم عيد فطرنا وضحى فأنكر إبطاء الإمام، يعني أنكر لماذا تأخر الإمام بينما كان حقه أن يبكر. ولهذا قال فأنكر، يعني أنكر هذا الصحابي الجليل عبد الله بن بسر أنكر على هذا الإمام الذي صلى معه صلاة العيد، أنكر إبطاءه، يعني لماذا تأخر. ثم قال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. يعني إنا كنا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت قد فرغنا، يعني أنكم تأخرتم، وأن السنة والتبكير، وأن السنة والتبكير، هذا معنى إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. حين التسبيح يعني حين وقت صلاة التسبيح، يعني حين وقت صلاة العيد. ولعله سماها تسبيح كأنه يريد أن تكون مقابل سبحة الضحى، يعني صلاة الضحى، فسماها تسبيحا على معنى أنه هذه تقوم مقام هذه. وقال حين التسبيح على حذف مضافة وحتى مضافات، يعني حين وقت صلاة التسبيح، وهذا سائغ في اللغة مثل هذه المحذوفات، وإن كان المحذوف أكثر من واحد، حتى جعلوا منه قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول، قال يعني قبضت قبضة من حافر فرسي، أو من أثر حافر فرس الرسول، من أثر الرسول يعني من أثر حافر فرس الرسول. وجعلوا منه أيضا قوله تعالى فإنها من تقوى القلوب، ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قالوا ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها يعني من أفعال ذوي تقوى القلوب، من أفعال ذوي تقوى القلوب، يعني على معنى أنه يمكن أن يكون المقدر أكثر من كلمة في الحذف، أن يكون المقدر أكثر من كلمة. فلما قال هنا حين التسبيح يعني حين وقت صلاة التسبيح. وللشافعي في حديث مرسل، حديث عبد الله بن بسر هذا أخرجه أبو داود وابن ماجه ورجال أبي داود، أو إسناد أبي داود ثقات. قال وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عامر بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس. حديث أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن حزم كتاب معروف ومشهور، وكتب له في قضايا كثيرة تتعلق بالأحكام، منها فيما يتعلق بالزكاة، ومنها يتعلق بأشياء كثيرة، وكان من جملتها فيما يرويه بعض الرواه، لأن بعض أجزاء منه مروية في الصحيح، وبعضها يعني ليست مروية في الصحيح، منها مثلا هذا رواه الشافعي رحمه الله مرسلا، في أنه قال أن عجل أضحى وآخر فطرة وذكر الناس. ولكن أيضا فيه شيخه محمد بن يحيى، وهذا كما قلنا يضعفه الجمهور ويوثقه الإمام الشافعي رضي الله عنه. والبيهقي وهو شافعي أيضا كما هو معلوم يقول لم أرى له أصلا في حديث عمرو بن حزم، ولكن هناك يعني أحاديث أخرى تشهد لهذا، منها مثلا وكان فيها مقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، وكثير من أهل العلم نص على أنه يقدم الأضحى ويؤخر الفطر، وذكروا حكمة في ذلك بعض الحكم، وهو أن الفطر هو يسبقه صوم ويسبقه يعني بحيث أنه، وذكرنا أنه من السنة أن يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى العيد أو إلى المصلى، أولا امتثالا لأمر الله حينما كان بالأمس محرما باعتبار أن الإنسان كان صائما، ثم في هذا لم يأكل ليشعر بامتثاله لأمر ربه وطاعته، وأنه بالأمس منعه واليوم أباحه، فهو يتمثل هذا الأمر. وليس هناك عمل بعد العيد، فمن هنا لا مانع من تأخيرها، بينما عيد الأضحى نظرا لأنها يكون بعدها الذبح، لأن الذبح لا يكون إلا بعد الصلاة، ذبح الأضاحي والقرابين والهدايا لا تذبح إلا بعد العيد بعد الصلاة، بعد أن يصلي الإمام. فمن هنا يبكر الإمام من أجل أن يعطي الناس وقتا أكبر، ثم إن الأكل يكون من بعد من الأضحية كما مر معنا بالأمس أيضا. فمن هنا ناسب تأخير الفطر وتقديم الأضحى. وعلى كل حال حديث الباب يعني فيها مقال، وإن كان حديث عبد الله بن بسر على رجاله وثقاته، وكذلك أيضا حديث جندب الذي قلنا قبل قليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قدر رمحين والأضحى على قدر رمح، على معنى أنه في الفطر يؤخر وفي الأضحى يبكر، أو نعم يكون مبكرا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه رسالة شخصية على كل حال، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.